بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 88 في سلسلة أحب لغتي. ويهمني في مجال إعراب العدد الآية اللي بتقول سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. أنا عايز أعرب 7. إحنا قلنا لما عايز تعرب العدد شيله وحط اللي بعديه. سخرها عليهم ليالي، علشان أقربها لك شوية، سخرها عليهم ليلة. ليلة ده تنس زمن. سخرها عليهم في ليلة، يبقى سخرها عليهم ليلة ده ظرف زمان. طب سخرها عليهم 7 ليال، هعرف كلمة 7 ظرف زمان منصوب وعلامة النصب للفتحة، وليال تمييز مجرور بالإضافة وعلامة جرية الكسرة، صح كده؟ لو انت فاكر كويس هعرف 7 نائب عن ظرف الزمان، لأن ينوب عن ظرف الزمان عدده. صام محمد 3 أيام، 3 هنا نائب عن ظرف الزمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وأيام تمييز مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة. تعالى لحاجة اسمها كنايات العدد. يعني كنايات العدد؟ ألفاظ معينة كده بمعنى العدد. يعني كلمة كذا أعربها إزاي؟ كذا كما لو كانت تدل، كما لو كانت، أنا ما بقولش تدل، كما لو كانت تدل على إنك في المنطقة من 11 إلى 99. يعني تقول جاء كذا رجلا، يعني جه 11 12 13 99، أكتر من كده كتير خالص. بس أنا ما أقدرش أقول لك إن تساوي 1000 وبتاع، لأن لو قلت لك تساوي 1000 هتقول لي رجل، لا، هي كأنها في المنطقة من 11 إلى 99. إنما هي قد تدل على أعداد أكتر من كده بكتير، لأنها كنايات عدد، يعني أسماء معينة تدل على العدد. وأدام تدل على العدد يبقى كأنها عدد بالظبط، واللي بعديها معدود أو اللي بعديها تمييز. طب تمييز هيكون شكله إيه؟ كذا ديت تمييزها منصوب، مفرد منصوب، يبقى كأننا في المنطقة من 11 إلى 99. تقول جاء كذا رجلا، رأيت كذا رجلا، يبقى كذا تتعرب كناية عدد مبنية على السكون في محل على طول. كنايات العدد من المبنيات، انت فاكر مبنيات اللي هو الضمائر واسماء الاشاره واسماء الموصوله، اسماء الشرط الجازمه واسماء الشرط غير الجازمه، واسماء الاستفهام. خد عندك كمان كنايات العدد من المبنيات، بتتعرب عادي زي العدد، بس هي بتبقى كنايه عدد مبنيه على السكون، لانها كذا في محل بقى رفع، في محل جر، في محل نصب، حسب الظروف. واللي بعديها تمييز منصوب وعلامه نصبه الفتحه. ادي اعراب كلمه كذا. في كنايات عدد اخرى، كم الاستفهاميه وكم الخبريه، احنا خدناها قبل كده في الاستفهام. عشان كده قلت لي في الاستفهام إن في كم الاستفهامية بالتحديد كأنك في المنطقة من 11 إلى 99. ليه؟ لأن التمييز اللي جاي بعد كم بيجي رجلا مفرد منصوب، والمنطقة اللي بيجي فيها تمييز مفرد منصوب من 11 إلى 99. يعني لما تقول كم رجلا في الفصل، مش معنى ذلك إن أنت بتسأل عن عدد لازم أجاوب عليه من 11 إلى 99، لا، دي هي كناية عدد، يعني اسم دال على عدد معين. العدد ده قد يكون 11، قد يكون 99، قد يكون أكتر من كده أو أقل من كده. المهم إن لما تيجي كلمة كم اللي بعديها تبقى رجلا، يبقى كأن كم الاستفهامية هكتبها كده ككم وبعديها علامة استفهام، تبقى اسمها كم الاستفهامية. دي كناية عدد، وبيبقى المعدود منصوب، مفرد منصوب، يبقى كأنك في المنطقة من 11 إلى 99. طب وكم الخبرية؟ كم الخبرية ديت برضو كناية عدد، بس تدل على الكثرة. أدام بتدل على الكثرة يبقى كأنك خرجت من منطقة 11 إلى 99. طب خرجت الناحية التانية تقول كم رجل قابلته. طب لو قلت كم رجال برضو تدل على الكثرة، يبقى أنت خرجت من المنطقة ديت، يبقى اللي بعديها تمييز مجرور بالإضافة، واللي بعديها يا إما يكون جمع اللي هي في الأعداد الصغيرة، زي ما نكون في الأعداد الصغيرة، كم رجال قابلتهم، يعني قابلت رجال كثيرين، وتحط بعديها علامة التعجب اللي هي الشرطة الرأسية ديت، وتحتيها نقطة علامة التعجب، دي دليل على أنها كم خبرية. الاسم اللي بعديها اللي هو التمييز، يا إما مفرد مجرور كم رجل، كأنك في المنطقة اللي هي 1100 والكلام ده هو، أو إنك في المنطقة الصغيرة ده، بس عشان تعرف إن الاسم اللي بعديها جمع مجرور، يعني تمييز مجرور بالإضافة سواء كان مفرد أو جمع. أو لما تلاقي الكلام ده تبقى ديت كم خبرية تفيد الكثرة، لما تلاقي مفرد منصوب تبقى كم استفهامية محتاجة لإجابة. كم نفسها بتتعرب إزاي؟ لو تفتكر قلت لك جاوب على السؤال كم رجلا في الفصل، هتقول في الفصل رجل، جاوب دايما بالواحد. وقلت لك لو تفتكر في الاستفهام قلت لك جاوب وجاوب الواحد ليه، علشان ما تخشش في حاجة اسمها إعراب العدد وتشيل العدد وتحط المعدود مكانه. لا لا لا، في الفصل رجل، رجل ده مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر، تبقى كم رجلا في الفصل، كم هنا هتقول استفهامية مبنية على السكون في محل رفع مبتدا. كم رجلا جاء، الإجابة جاء رجل، رجل طلعت فاعل تبقى كم مبتدا. فاكر فاكر لما يطلع الإجابة فاعل تبقى كم مبتدا، لأنه لا يجوز أن أنا أبدأ الجملة أقول عليها فاعل، لأن لو بدأت الجملة قلت أن بدايتها فاعل يبقى أنا لغيت الجملة الإسمية، والكلام ده متفقين عليه، محمد يجتهد محمد مبتدأ مش فاعل، مع أنه هو اللي بيجتهد، ويجتهد فعل مضارع والفعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية في محل رفع خبر لمحمد. يبقى كده عرفنا كنايات العدد، وعرفنا نعرب كم الاستفهامية. طب كم الخبرية، فاكر تفتكر كان اعرابها ازاي؟ كم الخبرية قلت لك حولها لاستفهام، واعرب الإجابة وشوف الكلمة اللي هي الإجابة اعرابها ايه، ويبقى هو ده اعراب كم الخبرية، كما لو كان استفهاما عادي جدا. قد يأتي قبل كم حرف الجر، اقول لك بكم جنيها اشتريت ده، والله بكم هنا وقت انا مش محتاج الإجابة بقى، لان الباء حرف جر، وكم كناية عدد اسم مبني على السكون في محل جر بحرف الجر على طول. جنيها تمييز منصوب وعلامة نصب الفتحة، لان كم هنا استفهامية، يبقى بكم جنيها اشتريت كذا، وحط علامة الاستفهام، اوعى تنسى تحط علامة الاستفهام. ساعات يقول لك كم من مرة جاء محمد، ساعات كم الخبرية بيخش بعديها حرف الجر من، يبقى كم من مرة، يبقى اصلها كم مرة، يبقى إذن ده تمييز مجرور بمن وعلامة جره الكسرة. بقيت حتة صغيرة في العدد عندي 101 كتاب، هتقولها إزاي؟ هيقولك 101 كتاب، واحد واثنين ليس لهما تمييز، يعني ما أقدرش أقول واحد كتاب اثنين كتاب، إلا إذا كنت خواجة بقى معرفش لغة عربية، لا أقول كتاب المفرد معناه واحد، كتابان المثنى معناه اثنين، فلازم اقول عندي 100 كتاب وكتاب. اعرفها منين؟ فاكر القصة اللي اسمها الف ليلة وليلة؟ الف ليلة وليلة دي معناها الف واحد ليلة، قالها الف ليلة وليلة، الف ليلة وليلتان. طب لو الف وثلاثة، يبقى الف وثلاث ليال. الفكرة هنا ان اخر عدد بقوله هو اللي بحط عليه التمييز، الف وثلاث ليال، التلاتة في المنطقة الصغيرة، يبقى التمييز جمع مجرور. طب لو قلت ثلاث ليال والف ليلة، ولذلك اقول مثلا 126، هقول 126 رجلا، ما تقوليش ان 126 دي اكتر من 99، لا لا، كلمة رجلا ده هي تقابلها ايه؟ قابلها 20، حتى لو الرقم مليون ومش عارف ايه ايه، وعشرين رجلا. طب ممكن 126 تكتب يا اما 126 رجلا، يا اما 26 ومئة رجل، يا يكتب من الشمال اليمين يا اما من اليمين للشمال، اخر رقم هكتبه هو اللي هيوضع عنه التمييز. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.